في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب العجاب لو ترى عيناك والكون مشهول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخففته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك حياكم الله وبياكم أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان تحية من عند الله خالدة نسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وأن يعلي شأنكم وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم أيها الكرام إن شاء الله تعالى نبدأ يومنا بفضل الله سبحانه وتعالى أو نبدأ هذا اليوم المبارك بهذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم يا رب العالمين وأن يحيينا وإياكم على الطاعة وعلى الدين أيها الكرام اليوم هو اليوم السابع من أيام شهر رمضان المبارك يا أيها المشمر لا تنس نصيبك يا أيها المشمر سارع إلى ربك يا أيها المشمر مضى الكثير من الشهر وإن كنت لا تعلم ذلك الصوت متقطع طيب دقيقة كتب الله الأجر لنا ولكم أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم عن الطاعة والدين وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم أيها الكرام اليوم هو اليوم السابع من شهر رمضان المبارك أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم وأن يعلي شأننا وشأنكم وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم يا رب العالمين درسنا لهذه الليلة لهذا اليوم أعتذر درس من نوع آخر إعجاز من إعجازات الله الخالدة التي يتوقف الإنسان حائرا عندها نعم أيها الكرام يتوقف الناس عند هذا الإعجاز فلنتأمل جميعا هذه اللطيفة من لطائف الإعجاز في القرآن الكريم وكيف تأتي الكلمة في مكانها المناسب حيث ربط الله تعالى بين النوم والسمع وقد أثبت العلماء هذا حديثا فكونوا معنا بارك الله لنا ولكم معجزة النوم والسمع. رب القلوب وهو علام الغيوب بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله حقا وعدلا لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض خالق كل شيء جل في علاه فأحسن خلقه. نعم أيها الكرام، لم يترك القرآن شيئا إلا وحدثنا عنه، كيف لا وهو الكتاب الذي وصفه الله جل في علاه بأنه تفصيل لكل شيء. يقول الله تعالى عن كتابه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن الحقائق التي حدثنا عنها كتاب الله، انتبهوا واستمعوا حفظكم الله، آية النوم. فالنوم آية ومعجزة تشهد على عظمة الخالق جل في علاه. نعم أيها الكرام، تشهد على عظمة الخالق ودقة صنعه وإتقانه جل في علاه. يقول العلماء بعد سنوات طويلة من البحث، إن النوم عملية معقدة جدا، وهي ضرورية لاستمرار الحياة، ومن دون النوم لا وجود للحياة، ولكن قبل ذلك ينبغي أن ندرك أن النوم مهم جدا لبناء الإنسان واستمراره وتطوره وذكائه. وقد قام الباحثون بتجارب كثيرة على النوم ولا زالوا، وأجمعوا أن النوم على أن النوم من العمليات المعقدة جدا. كلما زاد معرفتهم بالنوم أكثر أدركوا جهلهم بهذه العملية المعقدة. يقول الله جل في علاه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الصورة التي وصلتكم الآن، أظن الصورة قد وصلت للجميع بفضل الله جل في علاه، الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح حفظكم الله. الصورة التي ستكون أمامكم الصورة التي ستكون أمامكم بفضل الله سبحانه وتعالى هي صورة للأذن، صورة للأذن التي تعمل، فتبقى الأذن تعمل وتدخل إليها أي ترددات صوتية ويتم نقلها إلى الدماغ الذي يقوم بمعالجة هذه المعلومات الواردة. ومع أن الإنسان هو نائم، ومع أن الإنسان وهو نائم لا يشعر بأي شيء إلا أن حاسة السمع تقوم بالكثير، بل وتحافظ على التوازن أثناء النوم. فالنوم هو آية تستحق أن نتفكر فيها، وهذه الأذن سخرها الله لنا، فأقل شيء نقدمه كشكر لله سبحانه أن نستخدمها لنسمع بها كلام خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك من خلاق عظيم. إلا الله لا إله، لا إله إلا الله حقا وعدلا، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، خالق كل شيء جل في علاه، خلق كل شيء فأحسنه، خلق كل شيء فأحسن وأبدع خلقه جل في علاه. نعم أيها الكرام، إن النائم يغمض عينيه فلا يرى شيئا، وتتوقف لديه حاسة اللمس وكذلك حاسة الشم، ولكن هناك حاسة وهي السمع تبقى متنبهة لأي صوت خارجي. لذلك نرى كثيرا من النائمين وهو نائم يرى حلما تدور أحداثه حول كلمة ألقيت بجانبه. مثلا إذا جئنا بإنسان نائم وأجرينا عليه مسحا لدماغه بواسطة جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، سنلاحظ أن دماغه يستجيب للأصوات التي تتردد بجانبه. يا الله، بل إن الدماغ يعالج هذه الأصوات، وبالتالي يمكننا أن نقول أن حاسة السمع لها عمل مهم أثناء النوم. لها عمل مهم أثناء النوم، نعم أيها الكرام، وكذلك وكذلك فإن للدماغ عملا أهما بمعالجة هذه الأصوات. انظروا، لا أعلم يعني هل وصلت الصورة لكم أم ما زالت. أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لنا ولكم يا رب العالمين. صورة للأذن وصورة للدماغ. فصورة الدماغ أيها الكرام في هذه العملية بواسطة جهاز المسح تبين للعلماء أن الدماغ يبقى في حالة نشاط أثناء النوم، حيث يقوم بمعالجة المعلومات التي اختزنها طيلة النهار وترتيبها وتنسيقها في خلايا خاصة، والإشارة الصفراء، الإشارة الصفراء على الصور التي هي أمامكم الآن هي المناطق التي تنشط الصوت. الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت إن شاء الله تعالى، يوجد صوت إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يكون الصوت واضحا. يوجد صوت، كتب الله أجركم. يوجد صوت، طيب يوجد صوت إن شاء الله تعالى. يوجد صوت حفظكم الله. يعني الله المستعان. لا يوجد. طيب كتب الله أجركم. كما قلنا الصورة التي أمامكم بالمناطق الصفراء التي عليها تبين أن الدماغ ينشط أثناء النوم بعد التأثير على هذا النائم بكلمات محددة. وطبعا هذه المناطق تختلف من شخص لآخر، وتختلف مع نفس الشخص حسب حالته النفسية وحسب الحلم الذي يراه وهو نائم، وحسب الأصوات التي يسمعها وهو نائم أيضا. فسبحان الله العظيم، سبحان خالقنا العظيم جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتفكرين في هذه الآية العظيمة، آية النوم. فارتجي دوما رضا. إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله الخالق الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. أيها الكرام، نود أن نبين وأن نشير إلى طريقة مهمة جدا للحفظ أثناء النوم. فإذا أردت أن تحفظ القرآن استمعوا، إذا أردت أن تحفظ القرآن من دون أي جهد فاترك صوت القرآن يعمل من أي وسيلة إلكترونية مثل التلفاز والكمبيوتر مثلا وأنت نائم، وسوف تجد أن الآيات التي تسمعها أصبحت مألوفة لك ويسهل حفظها. وهذه الطريقة جربت ووجدت أنها من أفضل الطرق للحفظ من دون جهد. ربما نتذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى عن تيسير القرآن لنا فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الكرام، يتأثر الدماغ بالصوت، ويقول العلماء أن النشاط الدماغي يختلف حسب نوع الصوت الذي يحيط به، فكل كلمة ننطقها تؤدي إلى نشاط في الدماغ يختلف عن الكلمة الأخرى. سبحان الله، تأملوا كم من النشاطات التي تجري في الدماغ مع كل حرف ننطقه، مع كل شيء نسمعه. سبحان الله. ولذلك فإن عمل الدماغ أثناء النوم هو آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، يؤكد العلماء أن عمل الدماغ معقد جدا، حيث يتأثر بالكلمات التي يسمعها، ويحاولون رسم خرائط الدماغ بهدف معرفة ما يفكر به الإنسان، أي يقومون بعملية عكسية، يرصدون نشاط الدماغ لتحويله إلى كلمات. ويا ليت أطباء المسلمين يقومون بتجارب حول تأثير القرآن على الدماغ، بل تأثير كل كلمة من كلمات القرآن على الدماغ، وبخاصة كلمة الله سبحانه وتعالى. ولماذا لا نجري تجارب عن تأثير القرآن على الإنسان النائم، مع أنها تجارب بسيطة جدا ولكن تجد أنه لا أحد يقوم بها، والله المستعان. نعم أيها الكرام، طالما ظن الإنسان أن النوم عملية بسيطة، ولكن تبين حديثا أنها من أعقد العمليات الطبيعية على الإطلاق التي تحدث، فقد اكتشف العلماء أن هناك مراحل للنوم، وأن الدماغ يطلق موجات كهرومغناطيسية أثناء النوم بترددات مختلفة. ولذلك فإن الله تعالى نبهنا إلى هذه النعمة العظيمة بقوله ومن آياته، أي ومن معجزاته سبحانه. فالنوم هو بحق معجزة ونعمة وآية تستحق أن نتفكر فيها. نلاحظ أن الشكل الذي أمامكم، الصورة لا أعلم هل وصلتكم أم لا، أرجو أن تكون الصورة وصلتكم حفظكم الله. نعم، كتب الله أجركم. الله عز وجل نبهنا أن النوم من معجزاته، فاكتشف العلماء كما في الشكل الذي أمامكم 5 مراحل للنوم، كل مرحلة تتميز بأن الدماغ يصدر ترددات تختلف عن الأخرى، موجات كهرومغناطيسية. والمرحلة العميقة هي تلك التي يطلق الدماغ فيها ترددات منخفضة جدا، أقل من 3 هيرتز هيرتز. يا الله، أيها الكرام، نلاحظ أيضا أن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة جدا للإبداع والشفاء. وهذه الترددات تنطلق من منطقة الناصية التي هي في المقدمة، التي كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يسلمها لله سبحانه، فيقول في دعائه: ناصيتي بيدك. وربما هذه الترددات موجودة في صوت القرآن الذي نسمعه، والله أعلم. فسبحان الله العظيم الخالق. أيها الكرام، لا إله إلا الله وحده. يتميز القرآن دائما بأن كل عبارة فيه جاءت في موضعها المناسب، وقد أودع الله في هذه العبارات معجزة تشهد على أنه لا يمكن لأحد أن يغير حرفا من كتاب الله، ولو حدث ذلك سيختل النظام المحكم لهذه العبارات. ولكن دعونا نتساءل: هل هناك علاقة بين النوم والسمع؟ وهل هناك معجزة قرآنية حول هذا؟ علميا أثبت العلماء هذه العلاقة، ولكن قرآنيا كيف تحدث الله عن النوم؟ يقول سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. توقفوا الآن قليلا، ماذا تتوقع؟ هنا نتوقف قليلا ونتوقع ماذا يمكن أن يأتي بعد هذه الكلمات الإلهية الرائعة. فالآية تحدثنا عن آية النوم، عن آية النوم، أي معجزة النوم، لأن كلمة آية تعني معجزة، أي أن تفسير الآية هو ومن معجزاته نومكم في الليل وفي النهار. والعجيب أن الله تبارك وتعالى ختم هذه الآية بقوله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم ماذا أيها الكرام؟ لقوم ماذا أيها الحفاظ لكتاب الله عز وجل؟ لقوم يسمعون. سبحان الله، ربط بين النوم وبين السمع، وهذه إشارة قرآنية لطيفة تشير إلى أهمية الاستماع إلى القرآن أثناء النوم، والله أعلم. ولذلك من المنطقي والطبيعي أننا عندما نتحدث عن النوم نتحدث أيضا عن السمع، وهذا ما فعله القرآن عندما ربط بين النوم بالليل والنهار، منامكم بالليل والنهار، وبين السمع في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مع العلم أن سورة الروم حيث وردت هذه الآية فيها كثير من هذه العبارات، ودائما تأتي العبارات مرتبطة بما قبلها وبما يتناسب مع النص القرآني، وهذا إعجاز يضاف للرصيد الإعجازي اللامتناهي لكتاب الله تعالى. مثلا قول الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظوا معي الآن كيف تتحدث هذه الآية عن الخلق والسكون للزوجة، فهذه العملية تحتاج لتفكير ودراسة وتعمق، وتحتاج إلى تدبر وتفكر. ولذلك ختمت الآية بقول الله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي نفس السورة قوله سبحانه: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ماذا بعد ذلك يا رب؟ انظروا، إن دراسة ظاهرة البرق ونزول المطر وتشكله وخروج النبات من الأرض هذه عملية عقلية تحتاج لدراسة علمية لاكتشاف القوانين الفيزيائية التي تحكم هذه الظواهر، أي لا بد من استخدام العقل. ولذلك ختمت هذه الآية بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. أما بعض المواضيع المتعلقة بالإيمان بالغيب والمستقبل فلا ينفع معها المنطق، بل تحتاج إلى إيمان، مثل الرزق. يقول الله تعالى في نفس السورة: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالرزق ليس له قانون محدد، ولا يمكن لإنسان أن يتنبأ برزقه، وموضوع الرزق يتطلب إيمانا من المؤمن. ولذلك ختمت هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم أيها الكرام، سبحان الله العظيم، هكذا نجد كل آية تختتم بعبارة محددة تتناسب مع المعنى اللغوي للآية، وهذا ضروري لمن يحب أن يحفظ القرآن، ومن الضروري أن يتأمل هذا الترابط لكي لا تختلط عليه نهايات الآيات كما يحدث مع الكثير. فسبحان الله العظيم، نعم أيها الكرام، سبحان الله الخالق، سبحان العظيم المعجز، المعجزة آياته سبحانه وتعالى. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الرجود، عفوه خير وجود، ترتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، أخيرا أيها الكرام، أذن الطفل تكون حساسة لأي تغييرات في الصوت مهما كانت طفيفة، فيؤكد العلماء أن أشد الأصوات تأثيرا على برمجة دماغ الطفل عندما يكون مولودا حديثا. ولربما ندرك الحكمة النبوية الشريفة من التكبير في أذن المولود طبعا بصوت منخفض حتى لا يؤذى الطفل، لتكون أول كلمات يستقبلها دماغه هي الله أكبر، لأن هذه الكلمات تساهم في برمجة خلايا الدماغ لدى الطفل على صوت الحق، ليبقى هذا النداء الله أكبر مطبوعا في دماغه حتى نهاية حياته. ولا يسعنا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حفظ كتابه. ولسوف نطرح عليكم سؤالا أيها الأحبة في الله وأيها الكرام، أن تتخيلوا، وأن أترك لكم أن تتخيلوا معنا وأن تتخيلوا معي: هل هناك أجمل من أن تلقى الله يوم القيامة وأنت حافظ لكلامه؟ هل هناك أجمل من أن تموت وأنت تتلو كتاب الله جل في علاه. هذا أيها الكرام، هذا أيها الكرام آية أخرى من آيات الرحمن، فسبحان الله العظيم الخالق. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا، ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا، ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله حقا وعدلا. أيها الكرام، كان هذا إعجاز الله الخالد لهذا اليوم، وأعتذر من الجميع على انقطاع الاتصال لأكثر من مرة ولتأخير الدرس عنكم ولتأخيركم، كتب الله الأجر لنا ولكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نتعلم. بارك الله فيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في إعجاز الله الخالد في كل زمان ومكان دائما وأبدا. بارك الله لنا ولكم.